فالواهب والوهاب مأخوذة من هذا، أنه ما يعطى من غير عرض ومن غير غرض، هذه هي. ولا يصح أن يطلق اسم الوهاب إلا على الله، اسم الوهاب لا يصح أن يطلق أبدا إلا على الله جل جلاله فقط. طيب، ألا يوجد من الناس في الكرة الأرضية هذه كلها، ألا يوجد أناس يعطون هبات؟ يوجد ولا لا؟ ويعطون هبات لا يريدون منك شيء، هذه يعني لا يريدون منك شيء فيها نظر، سيأتينا بعد قليل. يوجد هؤلاء لا يسمون وهاب، لا يسمى الواحد منهم وهاب، إنما يسمى واهب، يسمى إيش؟ أما وهاب بصيغة المبالغة هذه لا يصح إلا أن تطلق على الله. لماذا؟ ما الفرق بين هبة الخالق وهبة المخلوق؟ ما الفرق بين وهب الخالق ووهب المخلوق؟ ما الفرق بين الوهاب وبين الواهب؟ الوهاب، أول فرق أن الوهاب هو المتفضل بالنعم على المتفضل عليه لا عن استحقاق. الوهاب هو المتفضل بالنعم على المتفضل عليه بلا استحقاق، بينما الواهب لا يتفضل بالنعم إلا باستحقاق. مثال: الوالد لو عنده ولدين، ولد مطيع بار صالح، وولد عاق جريء طالح، هل سيعطي البار وعنده هبة؟ هل سيعطي البار أو العاق؟ ها؟ ليه؟ لأنه يستحق، لأنه يستحق. الله يعطي الذي يستحق والذي لا يستحق. الله لماذا الله يعطي من يستحق ومن لا يستحق؟ الجواب: لأنه وهاب، يعطي من غير استحقاق. ولذلك الولد هبة ولا موهبة؟ الابن والبنت هبات ولا لا؟ يهابوا من غير استحقاق، يعني تراك أنت ما تستحق، ما هو واجب على الله جل وعلا أن يعطيك ابن وبنت، تعالى الله، ولكنه يهب لمن يشاء. هكذا أعطيك النفس الذي تتنفسه الآن، نفسك هبة ولا موهبة؟ أنت تتنفس والكافر يتنفس، قل سبحان الله، الذي يسبح يتنفس والذي يسب الله يتنفس، أكرمك الله، والحيوان يتنفس، والسمك في الماء يتنفس، هذه كلها إيش؟ هبة. الحياة كلها هبة من الله جل وعلا. إذن الفرق الأول بين الواهب والوهاب أن الوهاب يعطي من غير استحقاق أو باستحقاق، ممكن يعطيك باستحقاق أو من غير استحقاق، بينما الواهب من الخلق لا يعطي إلا باستحقاق. طيب، الوهاب تصرفت مواهبه في أنواع العطايا كلها، بينما الواهب لا يستطيع أن يتصرف إلا في بعض العطايا. أعطوني واحد يعطينا صحة، هبة، يهب لنا صحة، يلا يهب لنا عافية، ولذلك الفرق الثاني في وضح هذه المسألة. إذن الوهاب هو الذي يتصرف في كل العطايا وأنواع العطايا بكل أنواعها، ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك، لأنه ماذا؟ سمعوني، لأنه وهاب. بينما الواهب في بعض العطايا، الوهاب الواهب لا يهب إلا أمرين أو واحد من اثنين. المخلوق لا يستطيع أن يهب لك إلا واحد من اثنين أو يعطيك الاثنين، المال والنوال. الواهب يعطيك المال، يعطيك المال والنوال. إيش يعني؟ يعني تستطيع تروح لملك فيعطيك مال هبة، صح ولا لا؟ ويعطيك، يعطيك نوال. إيش يعني؟ تنال منصب، تنال وزارة، تنال جاه، صح ولا لا؟ إذن الواهب يعطيك مالا ونوالا أو أحدهما، صح ولا لا؟ بينما الوهاب يعطيك مالا ونوالا وشفاء وعافية وملكا وولدا ورزقا وهداية وحياة وموتا. هل الموت هبة؟ اي بعض الموت هبة. الموت في سبيل الله ايش؟ هبة. الموت على شرف هبة. الموت بشجاعة من غير جبن ولا ذل هبة. فهذا فرق بين الواهب والوهاب. الفرق الرابع بين الوهاب والواهب، وهذا من أجمل الفروق، هذه الفروق استنبطتها استنباطا من الآيات ومن الأحاديث ولم أجدها في الكتب بفضل الله، فتح الله علينا اليوم، يعني جاءنا فتح. عشان كذا نويت الدرس القادم نسميه الفتاح، لأنه يفتح عليك كذا. الوهاب لا تنقطع هباته حتى لمن أغضبه، بينما الواهب تنقطع هباته عمن أغضبه. الوهاب لا تنقطع هباته حتى عمن أغضبه. ما الدليل؟ في سورة البقرة: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وفي سورة يونس آية 60: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. هم لا يشكرون، هل انقطع فضله عنه؟ لا يشكرون، بالعكس يسبون ويشتمون ويكفرون ويلحدون وإيش؟ ويتفضل عليهم، يعطيهم. ليه؟ لأنه وهاب، لأنه إيش؟ وهاب. ولذلك قال وزير لأحد الصالحين: ماذا تحتاج لقوتك حتى أجريه لك كل سنة؟ يعني شوف كم تريد دخل أعطيك إياه كل سنة عشان تأكل وتشرب. فضحك هذا الصالح وقال: إني في جرايتي من إذا غضب علي لم تنقطع جرايته عني، أنا لا أحتاجك. ليش؟ لأنك أنت لو غضبت علي بتقطع هذه، تقطع هذا الراتب، صح ولا لا؟ بس أنا عند واحد أشتغل عنده حتى لو أغضبته لا يقطعها عني. أيهما أحسن؟ هذا الوهاب سبحانه وتعالى. الفرق الخامس بين الواهب والوهاب: الوهاب يا جماعة هو الذي يهب لكل مخلوقاته ما يحتاجون في وقت واحد، دون أن يعجزه أحد. تحتاج نفس، خذوا كلكم نفس. تحتاج مال، خذوا كلكم مال. تحتاج هداية، خذوا علم، خذوا ملك، خذوا. هل نقص ما عنده؟ هل أعجزه ذلك؟ يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك فيما عندي إلا كما ينقص المخيط من البحر. بينما الواحد يهب لبعض المخلوقات بعض ما يريده، الواحد ماذا يصنع؟ يهب لبعض المخلوقات. ما جيبوا لي واحد يستطيع يعطي كل المخلوقات، ها؟ ملك، وزير، رئيس، خليفة، جيبوا لي نبي، رسول، ملك من الملائكة، يستطيع أن يعطي كل المخلوقات كل ما يريدون في وقت واحد. الله الوهاب. الواهب من المخلوقات يهب لبعض المخلوقات بعض ما يريدون، بعض ما يريدون في أوقات متفرقة. الوهاب، وهذا الفرق السادس، لا ينتظر العوض. الله يعطيك ولا ينتظر منك شيء. نمت أمس في الليل؟ النوم هبة ولا لا؟ ها؟ وحلاوة النوم هبة ولا لا؟ ينتظر منك شيء؟ له، له هو. قل لن ينال الله لحومها ولا دماء، ولكن يناله التقوى منكم. وهاب سبحانه وتعالى، فهو لا ينتظر العوض. بينما الواهب ينتظر ولا ما ينتظر؟ لا يوجد واهب إلا وينتظر العوض. إما ينتظر مدح في الدنيا أو أجر في الدنيا أو أجر في الآخرة، يريد أجر في الآخرة. ولذلك لا يوجد أحد يوصف بأنه ذو الفضل العظيم إلا من وكان فضل الله عليك. ليه؟ قالوا لأن كل صاحب فضل ينتظر من فضله عليك أجرا، إما دنيا وإما آخرة. إلا الله، فإنه لا ينتظر، يتفضل عليك، يتفضل عليك ولا ينتظر منك شيء أبد. حتى صلاتك لك، زكاتك لك، صيامك لك، لأنه وهاب. إذن هذا هو معاني الوهاب، هذا هو معنى الوهاب، هذا معنى الوهاب. إذا علمت ذلك فإن هبات الله جل وعلا كثيرة وعظيمة وجليلة، ولكن ما هي أعظم الهبات التي يعطيها الله لعبده؟ ما هي أعظم الهبات؟ أعظم هبة يعطيك الله إياها أن يهديك، الهداية. ولذلك الهداية هذه ليست دعوة أحد، يعني من عامة الناس، هذه دعوة الراسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. آية 7، آية 8 إيش؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. الهداية، إنك أنت الوهاب. أن يهديك الله أكبر هبة. أن تصلي وصاحبك لا يصلي هبة. أن تتعلم دين الله وغيرك لا يتعلم هبة. جلوسك يا جماعة، جلوسنا في هذا، أن ييسر الله لنا أن نجلس في هذا المجلس وغيرنا لا يوجد عنده أي عمل بس لا يريد. هذه هبة من الله. ليه؟ قوموا ردوا علي قوموا يكفي، قد بدلت سيئاتكم حسنات، نسأل الله ذلك، قولوا آمين. إذن الوه أكبر هبة يعطيها الله لعبده أن يرزقه الهداية، أن يهديه، أن يهديك الله سبحانه وتعالى. كلكم ضال إلا من، فاستهدوني أهدكم. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فأكبر هبة من الله الهداية. فإذا رأيت نفسك تصلي وتحب الصلاة وتحب القرآن وتحب الدين وتعمل بأوامر الله وتخطئ وتستغفر الله وتجتهد في طاعة الله، فاعلم أن هذه هداية، فاحمد الله عليها. ولذلك قال أحد الصالحين: لو أعطاك الله الدنيا بما فيها وعشرة أمثالها معها ثم قلت الحمد لله لكان الحمد الذي أعطيته أكبر من هذه الدنيا بما فيها. رزق الحمد هذه هداية، أنك قلت الحمد لله، هذه الحمد لله فقط، هذه أكبر رزق أعطاك الله إياه. طيب، من أعظم أنواع الهداية النبوة والكتاب. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة صاد في الآية 8 و9: أأنزل الذكر عليه من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. قال أهل العلم: أتى بالوهاب هنا لأن أصلا الذكر الذي أنزل على الأنبياء واختيار الأنبياء هذا إيش؟ هبة. ولذلك موسى عليه السلام في سورة الشعراء في الآية 21 يقول: فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فوهب لي، انتبه لكلمة فوهب لي. وقال في موسى أيضا: ووهبنا، انتبه، ترى مسألة النبوة هذه الآن سنقف معها وقف. يمكن واحد فينا ربي يهب له نبوة كده من بين، ايش رأيكم؟ ها؟ لا، انقطعت، ولكن سنعرف بعد قليل لماذا نقول النبوة. قال: فوهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. إذن النبوة هبة ولا لا؟ ومن الذي يرث الأنبياء؟ العلماء. ومن الذي يرث العلماء؟ طلاب العلم. إذا طلب العلم هبة ولا ما هو هبة؟ هبة. أن يعطيك الله أنك تطلب العلم الشرعي، تتعلم. قال الله وقال رسوله، تتعلم معنى كلام الله ومعنى كلام رسوله، هذه هبة. فإن وهبك الله إياها فكفرتها ولم تحافظ عليها فلا تلومن إلا نفسك، وإن حافظت عليها وتمسكت بها وجعلتها أولى الأولويات في حياتك أن تطلب العلم وأن تجتهد في العلم، فهذه هبة شكرت نعمتها فيزيدك الله سبحانه وتعالى. من أعظم أنواع الهبات التي يعطيها الله جل وعلا الملك والسلطان. الملك والسلطان، الملك هبة. فيكم أحد يبغى يصير ملك ولا شيء؟ ها؟ لا لا لا لا، لا نريد ولا شيء. ها؟ لأنك لو قلت إيه وتروح على طول فيه، خبر كان، خبر كان مجرور. عمركم شفتوا خبر كان مجرور؟ هو هنا مجرور، عرفت؟ الملك هذا هبة، أن آتاه الله الملك. والله يؤتي ملكه من يشاء. طيب، هنا إيتاء، ليش قلنا الإيتاء هبة، لأن الله قال على لسان سليمان في الآية 35 التي ذكرناها قال رب اغفر لي وهب لي إيش؟ وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهنا سؤال سيجيب على هذا السؤال معاذ الشيخ محمد مختار وحبيبي في الله، ايش اسمك؟ ايوه انت، ها الشيخ عبد الله. اذا معاذ، الشيخ محمد مختار، الشيخ عبد الله، الشيخ وائل، انتم الاربعه ستجيبون على هذا السؤال الدرس القادم، وهو لماذا قال سليمان هب لي من لدنك ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ السؤال فقرة ألف وفقرة باء، عرفت؟ السؤال فقرة ألف، كيف نبي من الأنبياء يطلب الملك؟ لا، وما هو ملك، يريد ملك الدنيا بما فيه. أليس أن الزهد هو الواجب؟ وليس أشرف المقامات أن يزهد في الملك؟ فكيف يطلب سليمان الملك؟ طلب لا، فقرة باء من السؤال، لماذا يقول سليمان لا ينبغي لأحد بعدي؟ أهو بخل أم حسد؟ هل سليمان بخيل أو فيه حسد حتى لا يؤتى الملك هذا أحد سواه؟ لماذا؟ أريد الجواب مكتوبا في الدرس القادم من هؤلاء الأربعة، وائل ومعاذ والشيخ محمد والشيخ عبد الله، وتروا الإجابة سهلة جدا. ها؟ إيش؟ قبل الدرس أي زين؟ إذن ائتوا لنا بها، فهمنا يا إخوة؟ طيب، إذن الملك هبة ولا ما هو هبة؟ فمن استخدم الملك في غير مرضاة الله كفر هبة الله، كفر نعمة الله عليه، ومن استخدمه في طاعة الله شكر نعمة الله. طيب، هنا بر الدرس، بس الملك له سكرة أكثر من سكرة الخمر، الملك له سكرة أكثر من سكرة الخمر، ولذلك لا تستغرب من إنسان إذا مسك منصب كبير أن يتغير عليك. ابن القيم، هذا كلام ابن القيم، يقول لا تستغرب إذا تغير عليك، بالعكس إذا استغربت الخلل فيك ما هو فيه. قال ليش؟ قال لنا لما مسك المنصب جاءته السكرة، مسكين أنت تكلم واحد سكران، تلوم سكران؟ هل تلوم سكران؟ سكران سكران، ولكن المؤمن يستيقظ من السكرة قليلا ما كثيرا. ما في واحد يمسك منصب ما يتغير، لا تقول لا أنا لو مسكت منصب ما تغير، لا تتغير، ولكنك لا تشعر بتغيرك، فالمؤمن يجاهد نفسه. المهم، إذن الملك هذا هبة ولا ما هو هبة؟ هبة. النوع الرابع من أنواع الهبات من الوهاب الذرية. الذرية أنت لا تستحق أصلا، ما تستحق أن يأتيك أولاد. ليش ما أستحق؟ لأننا قلنا الهبة إيش؟ ما هي؟ الوهاب مأخوذ من كلمة، ردوا علي، لا أنتم أنتم معي، مأخوذة من كلمة هبة. وعرفنا الهبة، قلنا إيش هي الهبة؟ الهبة هي العطاء من غير استحقاق وبلا غرض ولا منفع، هذه هي الهبة، أن تعطي من غير غرض وبلا استحقاق. فالله جل وعلا كون يهب لك الأولاد هذه هبة. طب لو ما أعطاك، لو ما أعطاك، ها؟ أيه، مش ما هو من حقك أصلا، بس لو ما أعطاك اقرأ الآية. أنا اليوم كنت أقرأ الآية كأني أول مرة أقرأها، والله كأني أول مرة أقرأ، حتى كتبتها كأني أول مرة أقرأ. يهب، اسمع، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا. ومن إكرام المرأة أن ابتدأ بها، ولذلك من هذه الآية قال أهل العلم التي تبكر بأنثى هذه فيها خير، واللي تبكر بذكر فيها خيرين. خلاص، نقول قالوا يعني من كرامة المرأة، من كرامتها عند ربها أن تبكر بأنثى. يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكران ويجعل من يشاء، انتبه، إنه عليم قدير، عليم عليم، ضع تحت كلمة عليم هذه مليون خط، هو أعلم بك. يصلح لك أولاد ولا ما يصلح لك أولاد؟ هو أعلم بك، يصلح لك إناث ولا لا؟ هو أعلم بك، يصلح لك ذكران ولا لا؟ العجيب، شوف العجيب في ابن آدم، غريب ابن آدم هذا، غريب غريب. نقول له أعظم هبة من الله الهداية، هل يبحث عنها؟ قليل من يبحث عنها. ومن أعظم الهبات النبوة والكتاب، يعني العلم، يبحث عن العلم؟ ها؟ ومن أعظم الهبات الملك والسلطان، وقد لا يبحث عن الملك والسلطان. من أعظم الهبات الذرية، يحرص على هذه بالذات، يحرص على هذه بالذات، هذه بالذات يحرص عليها ولا يلام، ولا يلام. لكن كما حرصت على هذه، احرص على أن تكون في أعلى المناصب للأمة، لنفع الأمة، وأن تكون على علم، وأن تكون على هداية، كما تحرص على هذا. فهذه من أعظم الهبات. قال إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، على الكبر. وزكريا قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الوهاب، إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، لا، فنادته الملائكة أن الله يبشرك في آل عمران، في آل عمران يصلي في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاق. الشاهد أن هذه مسألة هبة، مسألة هبة، اللهم هب لنا ذلك كله. طيب، عرفنا الفرق بين الواهب والوهاب، صح؟ وعرفنا معنى كلمة وهاب، وعرفنا أنه لا يجوز أن يطلق الوهاب إلا على الله، وعرفنا أن الهبة، وعرفنا فضل الله علينا بأنه وهاب ونحن لا نستحق. قبل أن نقول فائدة أخيرة، اللهم إنك أنت الوهاب، تهب العطايا لمن يستحق ومن لا يستحق يا رب. اللهم يا رب هب لنا الجنة في مقامنا هذا أجمعين، استحققنا أو لم نستحق، اللهم هبها لنا يا رب، وهب لنا الهداية من عندك واهدنا، قولوا آمين. وهب لنا أولادنا، وهب لنا زوجاتنا، وأصلحهم لنا يا ذا الجلال والإكرام. وهب لنا أولادنا واهدهم لنا يا ذا الجلال والإكرام، قولوا آمين يا رب العالمين. طيب، إذا علمت ذلك، الرباني دائما نقول لما شرحنا اسم الرب قلنا الرباني هو الذي يتصف بصفات الرب. الله كريم كن كريم، الله رزاق فكن، يعني كن رزاق، وظف ناس، شغل ناس، اعط رواتب، اكرم الناس، تصدق تصدق، افعل. الله جل وعلا حليم فكن حليم. الله وهاب فكن انت ايش؟ واهب. ايش يعني واهب؟ اعطي اعطي من غير غرض، اعطي ولا تستنى من احد الشكر، لان من صفات الواهب انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم ولا، هذا للغريب فما بالك بالقريب. يعني الغريب تعطيه لا تريد منه جزاء، طب لما تصرف على أهل بيتك ولا يشكروك لا تنتظر شكر. اللي يتربى في هذه المجالس ويتربى على أسماء الله الحسنى ما ينتظر من زوجته أن تقول شكرا، يشتري لها يشتري لها هدية كبيرة فيعطيها فتنظر إليه، طيب ايش فيك تأخرت، صح ولا لا؟ اللي في غير هذه المجالس يقول لها أنت ما تقولي شكرا حتى، وأنت وأنت، صح ولا لا؟ يرسل لها المصروف، الإخوان اللي عندنا هنا يشتغلون ويرسل لها المصروف هناك، السلام عليكم. وعليكم السلام، على فكرة أرسلت لك المصروف، روح يسحبي من البنك. طيب وبعدين كم أرسلت؟ أرسلت 10 قروش، ليه ما هو 20؟ طب قولي شكرا، صح ولا لا؟ هذا تحصل لنا كلنا كلنا. الذي يتربى في هذا المجالس يكون واهبا، لا تنتظر الشكر من أحد، لا تنتظر، كن واهب. هل تريد أن الله يعامل كما تعامل أنت هذه أو غيرها أو الناس؟ تخيل أن الله لا يعطيك إلا إذا شكرت، بالله تخيلوا معي أن الله لا يعطينا إلا إذا شكرنا، أشكر يعطيك، ما تشكر لا يعطيك، كيف هو حالنا؟ كان حالنا بؤس. فالله يعطينا بلا شكر، الله يعطينا بلا شكر، فإن شكرنا زاد عطاؤه، بس عمره ما يقطع وعمره ما يمنع سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يقطع ولا يمنع، ولا يجوز أن أقول عمره ما يقطع، هذه لا تجوز، هذه سقط لسان لا تجوز شرعا. طيب ما هو أعظم أعظم شيء تهبه؟ عرفنا أعظم ما يهب الله، أعظم ما يهب الله الهداية، النبوة، الكتاب، الملك، السلطان، الذرية، صح ولا لا؟ طب أنت أنت حتى تكون واهب، أعظم ما تهبه أنت ما هو؟ قولوا لي، نبغى نهب شيء اليوم. أتعلم ما هو أعظم شيء تهبه؟ أن تهب نفسك لله، هذا أعظم شيء، أن تهب نفسك لله، تبيع نفسك لله، تكون وقف لله، حياتك كلها لله، هذا هو. هب نفسك لله اليوم، من اليوم أنا لله. يعني روح اشتري لك ختم كده واختم على نفسك، وقف لله، وقف، أنا وقف لله. فأعظم ما يهب الإنسان نفسه لله، قال بعض أهل العلم وذلك بأن تقدم نفسك رخيصة لله فتموت في سبيل الله مجاهد، وهبت نفسك لله. بعض أهل العلم قالوا لا، هذا ما هو أعظم شيء، قالوا لأن الموت في سبيل الله صعب، الموت في سبيل الله ترى موسى، الموت في سبيل الله إيش؟ صعب، بس الأصعب من الموت في سبيل الله الحياة في سبيل الله، الحياة في سبيل الله. تخيل نفسك منذ الفجر إلى الليل وأنت مشغول بالله، صلاة وصدقة وصيام وذكر وقراءة قرآن وعمل لله، وتؤكل أولادك وتحتسب الأجر على الله وتذكر الله وتسبح الله وتدعو إلى الله وتأمر بمعروف وتنهى عن منكر وتميت أذى عن طريق وتبتسم في وجه أخيك هذه هي الحياة لله، هذه هي الحياة لله. ولذلك قال بعض الدعاء: حسبي إذا وقفت بين يدي الله، فإذا سألني وقال يا أيها العبد السوء ماذا عملت، أن أقول يا رب كان شغلي كله أن أذكر الناس بك. هذا شغل، هذا حياته كلها، حياته كلها لله. هذا هو أن تهب نفسك. فهل وهبت نفسك لله؟ الذي وهب نفسه لله تفوته صلاة الجماعة؟ تفوته السنن الرواتب؟ تفوته صلاة الضحى؟ إلا من عذر، طبعا عذر، مرض، شدة، يفوته صيام الاثنين والخميس، يفوته يوم ما يتصدق، يفوته يوم ما يدعو إلى الله، يفوته يوم ما يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، يفوته يوم ما يعمل خير، يفوته يوم ما يذكر الله، يفوته يوم ما يفتح كتاب الله. هذا وهب نفسه لله. الذي وهب نفسه لله كما قيل عن بعض السلف: إن فلانا نظنه لا يحسن أن يعصي الله. قالوا لماذا؟ قال لأن كل وقت مشغول بطاعة الله، كل وقت ما عنده وقت، لا يوجد عنده فراغ، لا يوجد عنده فراغ. أسأل الله أن يشغلنا بطاعته وأن يجعلنا ممن يهب نفسه لله. قولوا آمين. اللهم يسر لنا أن نهب أنفسنا لك، وأن نحيا حياة في سبيل الله، وأن نموت ميتة في سبيل الله، وأن ترضى عنا يا الله. اللهم آمين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. موعدنا بإذن الله جل وعلا يوم السبت في درس التفسير بعد صلاة المغرب، يوم الجمعة، يوم الجمعة في درس التفسير بعد صلاة المغرب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. أحد عنده سؤال يا إخوة؟ أحد عنده سؤال؟ هل يجوز الرجوع في الهبة؟ لا يجوز الرجوع في الهبة إلا رجوع الوالد لولده. إذا وهب الأب ابنه بشيء فإنه يجوز أن يرجع فيها، وأما غير الوالد لولده فإنها على قولين. القول الأول عند الحنابلة قالوا لا يجوز أبدا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. القول الثاني قول الشافعي، وهم يقولون يجوز، وردهم على هذا الحديث قالوا أنه للكراهة، فإن الكلب يرجع في قيئه ويأكله، فلو أن إنسان قاء، إنسان رجع قاء قيئا وأكله، هل يحرم هذا الأكل؟ لا يحرم، ولكنه مكروه لأنه مستقذر، لأنه مستقذر وليس نجسا، يعني القيء ليس نجس. لو أن إنسانا قاء وجاء على ثيابه يجوز يصلي ولا لا؟ يجوز، فهو يجوز أكله ولكن مع الكراهة. فالإمام أحمد أجاب على الشافعي في هذه المسألة، وقال له في هذه المسألة، قال: أنت نظرت إلى القيء ولكنك لم تنظر إلى الكلب. إيش يعني الكلب؟ يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالكلب؟ والكلب مكروه نجس، عرفت؟ ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز الرجوع في الهبة أبدا إلا هبة الوالد لولده، لأن النعمان رجع نعمان بن بشير رجع في هبته لولده لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على ذلك غيري فرجع. والله تعالى أعلم.